فتكون الأجناس الربوية ستة. هل يلحق بهذه الستة ما يساويها؟ نعم يلحق بها ما يساويها. فالبر يساويه الأرز، العلة التي هي موجودة في الأصل موجودة في الفرع. فإذا قلنا البر مكيل فإن الأرز مكيل فيلحق به. إذا قلنا الأرز البر مقتات مدخر والعلة فيه الاقتيات والادخار، فأيضا الأرز فيه الاقتيات والادخار. في الموزونات إذا قلنا هذا الشيء العلة فيه الوزن يلحق به كل موزون، إذا قلنا العلة الكيل يلحق به كل مكيل، إذا قلنا مقتات مدخر كما هي العلة عند المالكية يلحق به كل مقتات مدخر. وأرجح العلل وإن كان هذا البحث بحث فقهي، مسألة هل العلة اقتيات أو الادخار أو العلة الطعم أو هي العلة الكيل أو الوزن، هذه مسألة فقهية محضة تناقش في أبواب البيوع. الذي يهمنا إثبات القياس. فإذا قلنا العلة هي الاقتيات والادخار في البر فيلحق به الأرز لأنه مقتات مدخر، وجدت العلة، وجد الأصل، وجد الفرع، وجد حكم الأصل. نأخذ الأصل ما هو؟ البر. ما هو الفرع؟ الأرز. ما هي العلة؟ الاقتيات والادخار. ما هو حكم الأصل؟ التعري. فيجري الربا في الأرز قياسا على البر الوارد فيه النص. هذه عملية قياسية لا شك فيها ولا شك من صحتها. نعم. الله. قال رحمه الله تعالى: أما الركنان الأولان من هذه الأركان الأربعة وهما الأصل والفرع فهما واقعتان أو محلان أو أمران، أحدهما دل على حكمه نص والآخر لم يدل على حكمه نص، ويراد معرفة حكمه ولا تشترط. يعني بعبارة أخرى الأول منطوق بحكمه والثاني مسكوت عن حكمه، يعني الشرع سكت عنه، فالآن نلحق المسكوت عنه بالمنطوق به، نلحق الذي لم ينص على حكمه بالمنصوص على حكمه، بس بشرط إذا استويا في إيش؟ في علة الحكم، يعني حكم الأصل. علته إذا اتردت في الفرع ووجدت في الفرع فإن الفرع يلحق بالأصل لعدم وجود فارق بين الفرع والأصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا تشترط فيهما شروط سوى أن الأصل ثبت حكمه بنص والفرع لم يثبت حكمه بنص ولا إجماع، ولا يوجد فارق يمنع من تساويهما في الحكم. وأما الركن الثالث فهو حكم. طيب هل الإلحاق بنفي الفارق بين الفرع والأصل يكون مقطوعا به أو أحيانا يكون مظنون؟ أحيانا يكون مظنون. فمثلا متى نقطع بنفي الفارق؟ إذا ثبتت العلة بنص أو إجماع، يكون نفي الفارق بين الفرع والأصل مقطوعا به. هذه فائدة عزيزة. كيف نعرف أن الفارق نفي الفارق بين الأصل والفرع مظنون؟ إذا كانت العلة مستنبطة، أو مستنبطة يعني لم يأتي عليها دليل، لكن قال الفقهاء هذه هي العلة اجتهادا بالنظر إلى أصول الشريعة ومواردها ومصادرها، أو لم يكن مجمعا عليها. أما إذا كان مجمعا عليها العلة أو شهد لها النص فالفارق نفي الفارق مقطوع به. هذه إفادات بعض المشايخ. نعم. سبحانك الله. قال رحمه الله تعالى: وأما الركن الثالث وهو حكم الأصل فتشترط لتعديته إلى الفرع شروط، لأنه ليس كل حكم شرعي ثبت بالنص في واقعة يصح أن يعدى بوصف. لما ذكر العلماء الأركان ذكروا لكل ركن شروط، ذكروا لكل شروط ركن من أركان القياس شروط. الآن المؤلف أراد أن يذكر، أو هو الآن يريد أن يذكر لنا هذه الشروط، ما هو الشرط في ركن الأصل، ما هو الشرط في الفرع، ما هو الشرط في العلة، ما هو الشرط في حكم الأصل. هذه الأركان لا بد فيها من شروط، فإذا تحققت هذه الشروط ثبتت هذه الأركان، وإن انتفت هذه الشروط انتفت هذه الأركان، وصار القياس فاسد. نعم. سبحان الله. قال رحمه الله تعالى: لأنه ليس كل حكم شرعي ثبت بالنص في واقعة يصح أن يعدى بواسطة القياس إلى واقعة أخرى، بل تشترط في الحكم الذي يعدى. يعني ليس كل شرط، ليس كل حكم ثبت لأصل من الأصول شرع تعدية الحكم الذي فيه إلى فرع آخر، هنالك أحكام لا يقاس عليها. نعم هي ثبتت بنصوص لكن لا فرع لها، وهذه يسميها العلماء بالفروع، بالأصول العقيمة التي لا فرع لها. هكذا ثبت لكن لا يقاس عليه، ولذلك لما يعرف الأصل يقولون ما له فرع، ويعترض على هذا التعريف فيقال من الأصول ما هو عقيم أي لا فرع له. إذن ليس كل أصل، ليس كل حكم من أركان القياس حكم الأصل، وحكم الأصل يعني الحكم الذي ثبت بدليل، ليس كل حكم ثبت بدليل يعدى إلى محل آخر، لأن من الأصول ما هو عقيم يعني لا يصح قياسه عليه. واضح؟ نعم. ثابت الله. قال رحمه الله تعالى: بل تشترط في الحكم الذي يعدى إلى الفرع بالقياس شروط. الأول: أن يكون حكما شرعيا عمليا ثبت بالنص. فأما الحكم الشرعي العملي الذي ثبت بالإجماع ففي تعديته بواسطة القياس رأيان: أحدهما أنه لا يصح تعديته، وهذا هو الذي يرجحه، لأن الإجماع كما هو مقرر لا يلتزم فيه أن يذكر مع الحكم المجمع عليه مستنده، ومن غير ذكر المستند لا سبيل إلى إدراك علة الحكم، فلا يمكن القياس على الحكم المجمع عليه. ما ذكره المؤلف هو أحد يعني أحد القولين في المسألة: هل الإجماع يحتاج إلى مستند؟ هو رجح أنه لا يحتاج إلى مستند، وبالتالي لا يصح القياس عليه، لأن الإجماع في هذه الحال لا تعقل علته. والقول الآخر أن الإجماع لا بد فيه من مستند، لكن لا يلزم أن يكون هذا المستند يعلمه جميع المجمعين، فقد يتمسك بعض المجمعين باجتهاد وآخر بقياس وآخر بقول صحابي، لكن لابد أن يكون مع بعض المجمعين نص. هذا ما قرره ابن تيمية رحمه الله، من أن الإجماع لابد له من مستند. طيب، إن قال قائل وإذا كان الإجماع يحتاج إلى مستند فلماذا لا نقول إن الحجة في ذلك المستند لا في الإجماع؟ هذا قد يرد علينا. عقلته هذا ولا ما عقلته؟ نعم. إذا قال والله الإجماع يحتاج إلى مستند من الكتاب والسنة السنة، خلاص يكون هذا المستند هو الحجة والإجماع، لا حاجة إلى أن يقال دليل ما دام أنه يطلب له مستند من كتاب أو سنة، فحجيته لا تثبت إلا بعد استناده إلى نص، فحينئذ الحجة في ذلك النص لا في الإجماع. لا، ليس هذا هو المقصود. الإجماع يقال إنه لا بد فيه من مستند، لأن هؤلاء المجمعين إذا لم يكن يستندون في اتفاقهم على حكم هذه المسألة على نص معناها قالوا ذلك بمحض الرأي، ومحض الرأي مذموم. فإن قال قائل اتفاقهم يدل على عصمتهم كما جاء في النص لا تتبع أمتي على ضلال، نقول لا يمنع أن يجتمعوا على فهم نص فهما معينا، فيكون إجماعهم على فهمهم من النص هذا الحكم هذا هو المعصوم. عرفتم يا أخوان؟ اتفاقهم على أن يفهموا، اتفاقهم على هذا الفهم من هذا الدليل، فهم التحريم أو فهم الكراهة أو فهم الجواز أو فهم الصحة أو فهم الإجزاء، كونهم فهموا من هذا النص هذا الحكم، هذا هو محل العصمة التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم للمجمعين. وليس المراد أنهم إذا اتفقوا فإنهم لا يتفقون إلا على حق ولو قالوا قولا بمحض الرأي، هذا لا يريده النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، النص ليس كافي؟ ليس كافيا، قد يكون النص منسوخا وقد يكون مؤولا وقد يكون ضعيفا، فاتفاقهم على الاحتجاج به هذا أولا تصحيح للنص، ثانيا كونهم فهموا منه هذا الحكم هذا اتفاق معصوم، إذ لو كان فهم الحديث على خلاف ما ذهبوا إليه لوجد فيهم من يخالف في هذا الفهم، فلما اتفقوا على فهم واحد من غير أن يتواطؤوا مع جلالتهم وعلمهم وفضلهم دل ذلك على أنه حق. واضح؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال. وإذا كان الأمر كذلك فلا بأس من أن يقاس على الإجماع، وإن كان المؤلف منع ذلك بناء على أنه رجح أنه لا بأس بالقول بحجية الإجماع وإن لم يستند على دليل. نعم. فالخلاصة فهمتما يا جماعة؟ حكم الأصل بعض الأصول لا يقاس عليه، يعني ممكن يكون في حكم ثبت بنص ويمنع القياس. أديك مثال، جاء النبي صلى الله عليه وسلم لرجل، جاء رجل فشهد للنبي صلى الله عليه وسلم في جمل باعه لرجل وأنكر ذلك، في جمل اشتراه من رجل من الأعراب فأنكر هذا الأعرابي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتراه منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشهد لنا؟ فقام رجل يقال له جزيمة، قال: أنا أشهد لك يا رسول الله، أنا أشهد لك. قال: وكيف تشهد على ما لم تحضر؟ يعني ما حضرت القصة، كيف تشهد؟ قال: يا رسول الله، أشهد لك بتصديقي إياك. الله أكبر، أنا أصدقك في خبر السماء، ألا أصدقك في جمل؟ أشهد لك بتصديقي إياك. موضوع الجمل هذا أشهد فيه شهادة لكن غيبا، وأنا لم أحضر القصة، لكن بتصديقي إياك في الرسالة وأنك تخبر عن الله أخبار، وفرضت علينا الصلاة والصيام والزكاة وهذه الأمور وصدقناه فيها، فكيف لا أشهد لك على جمل؟ وأنا أشهد لك بإخبارك عن الله سبحانه وتعالى. قال: أشهد لك بتصديقي إياك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد تهلل وجهه، قال: شهادة جزيمة برجلين. فكان إذا شهد في قضية يعد برجلين. هذا أصل ولا ما أصل؟ أصل. واحد يقول: والله العلة تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جعل الرسول له، جعل شهادته واحد تعدل رجلين، فيقول: والله هذا أيضا مثله، فيجعل شهادته إيش؟ شهادة رجلين. لا لا لا، كون شهادة جزيمة تعدل رجلين هذا حكم خاص بمن؟ بإيش؟ بجزيمة. فإذا قلنا حكم الأصل إذا ثبت بدليل جاز تعديته، معناها يلزم تعدية هذا إيش؟ الحكم. كذلك دية الجنين لا تقاس عليها الدية الأخرى، والقسامة أصل لا يتفرع، بمعنى ليس له فرع حتى يقال يقاس، كذلك مسألة القسامة تثبت في أمور أخرى، هذه أصول عقيمة لا يقاس عليها غيرها. هذا معنى كلام المؤلف. سابق الله. قال رحمه الله تعالى: وهذا على فرض وجود حكم أجمع عليه، بمعنى الإجماع في اصطلاح الأصوليين. وثانيهما أنه يصح تعديته. قال الشوكاني رحمه الله: وهذا أصح القولين. نعم، كون يقاس عليه كما أسلفنا وأصح القولين، وهذا مبني على أن القياس، على أن الإجماع لا بد فيه من مستند، فإذا كان لا بد فيه من مستند فإنه يصح القياس عليه. الله. قال رحمه الله تعالى: وأما الحكم الشرعي الذي ثبت بالقياس فلا يصح تعديته أصلا، لأن الفرع إن كان يساوي ما ثبت فيه الحكم بالقياس في العلة فهو يساوي واقعة النص في نفس العلة، ويكون الحكم المعدى بالقياس هو حكم النص، وإن كان لا يساويه في العلة فلا يصح أن يساويه في الحكم. وعلى هذا لا يصح أن يقال: حرم نبيذ التفاح قياسا، حرم نبيذ التفاح قياسا على نبيذ التمر الثابت حكمه بالقياس على الخمر. هذه المسألة تسمى بالقياس على الفرع. هل يصح قياس الفرع على فرع وهذا الفرع قيس على أصل آخر؟ تصورتم المسألة؟ يعني نثبت فرع قيس على أصل، ثم نأتي بهذا الفرع الذي صح قياسه على أصل فنعدي حكم الفرع إلى فرع آخر، فنجعل الفرع أصلا آخر عند الأصل الأول وهو الأصل الذي قيس عليه الفرع، ثم نجعل الفرع أصلا ثاني ونقيس عليه فرعا مشابها له، هذا جمهور العلماء منعوه. لماذا؟ لأن قياس الفرع على الفرع تطويل من غير فائدة. فبدل أن ننظر في العلة التي هي في الفرع ونعديها إلى فرع آخر، نأخذ هذه العلة التي وجدت في هذا الفرع ونقيسها على الأصل الذي قيس عليه الفرع الأول، الفرع الأول. يعني بدل أن نقول والله لو فرضنا مثلا الأرز قسناه على البر، ما نأتي مثلا بالذرة ونقيسه على الأرز، هذا الممنوع. فهمت يا أيمن؟ عندنا أرز فرع ولا أصل؟ أرز فرع، قيس على ماذا؟ على البر. يأتي واحد يقول له خلاص نحن نعتبر إيش الأرز الآن أصل، ما دام ثبت إلحاقه بأصل وصار بمنزلة الأصل الأول، فبدل نقيس على البر نقيس على الفرع فرعا آخر وهو الذرة مثلا، نقول بمنع هذا القياس لأنه قياس على فرع والفرع مقيس على أصل، وهذا تطويل من غير فاعل. لماذا لا نأتي بالذرة ونقيسه على البر مباشر؟ ولا مانع من ذلك، لأنه ما ثبت للأرز يثبت لما يشابه الأرز، لكن لا نقيسه على الأرز، لا نقيسه على الأصل. واضح؟ لأن العملية الأولى صحيح، قسنا المسكوت عن على المنطوق به، لا نقيس المسكوت عن على مسكوت آخر، لا على المنطوق به مباشر، فيكون الأصل ثبت وعندنا فروع كثيرة ألحقناها بإيش؟ بأصل واحد، لا مانع من ذلك. هذه خلاصة القضية التي ذكرها المؤلف. العلماء فيه لهم فيها رأيان، وبعض العلماء قال لا بأس في القياس ولو أدى إلى طول ولا مانع. هذه العلة وجدت في الأصل وهو البر، ثم وجدت في الأرز، ثم نجعل الأرز والأصل وننظر في العلة التي وجدت فيه وهي كون مقتات مدخر، فنعديها إلى الدخن أو إلى الزرع، نقول هذا لا داعي له. نقول علة الأصل هي الاقتيات والادخار في البر، فنقيس عليه الزرع أو الدخن ويكون هذا من القياس على الأصل مباشرة، لا أن نجعل الفرع أصلا آخر فنقيس عليه فرع، لأن هذا يؤدي إلى تطويل. واحد يقول لك خلاص طيب ماذا اتفقنا على أنه الزرع يقاس على الأرز، أيضا نقيس على الزرع شيء آخر، وحينئذ إيش صار القياس على الأصل نسي حكم الأصل الذي لا بد من أن يذكر في القياس بالطراد، نسي الأصل الذي ثبت فيه النص، فانتقلنا إلى فرع ومن فرع إلى فرع ومن فرع إلى فرع. فإذا قيل في هذا الفرع ثبت بدليل يقال لا، طيب أين الثابت بدليل؟ يقول لك لا هذا مقيس على واحد، وأين الذي ثبت بالدليل؟ لا لسه بدل عليه، وأين الذي ثبت بالدليل؟ فبطلت حقيقة القياس. القياس مشوار واحد، مشوار واحد معناه تلحق المسكوت بإيش؟ بالمنطوق. أما مسكوت في مسكوت في مسكوت في مسكوت على منطوق هذا ما هو صحيح. كتابكم الله. قال رحمه الله تعالى: لأن نبيذ التفاح إن كان يساوي نبيذ التمر في الإسكان فهو يساوي الخمر، ويكون تحريمه بالقياس على الخمر لا على نبيذ التمر، وإن كان لا يساويه في الإسكار فلا يساويه في التحريم. نعم صحيح. الشرط الثاني: أن يكون حكم الأصل مما للعقل سبيل إلى إدراك علته، لأنه إذا كان لا سبيل للعقل إلى إدراك علته لا يمكن أن يعد بواسطة القياس، لأن أساس القياس إدراك علة الحكم الأصل، إدراك علة حكم الأصل وإدراك تحققها في الفرع. يعني حكم الأصل يشترط أن لا يكون تعبديا بل يكون معقول المعنى، فإذا كان حكما لا تعقل علته فمن أين تأتي التعدية؟ نريد أن نعدي نفس العلة ننظر فيها هل هي موجودة في الفرع، فإذا وجدت في الفرع الحقنا الفرع بإيش؟ بالأصل. معنا يا إخوان؟ الآن إذا كان أمر تعبدي لا تعقل علته لا يمكن أن نعديه. نضرب مثال، كلكم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب التثريب في إيش؟ في الكلب، إذا ولغ الكلب لا بد من غسله 7 غسلات والثامنة بإيش؟ بالتراب، وقيل 7 إحداهن بالتراب. هذا الحكم ثبت في الكلب. طيب إذا ولغ في إناء خنزير هل يغسل منه الإناء 7؟ لا، لا يقاس، لأننا لا نعقل العلة في علة، والمشهور أنها التنجيس. لكن لو ذهبنا لأجل أن نجعل هذا مثال، لأن إخوان المثال قد يكون فرض يعني، واضح؟ والشأن لا يعترض المثال في قد كفى الفرض والاحتمال. تقول زيد عمرو ضرب زيد عمرو، ما تقول ولماذا ضربه وكذا، لا هو مثال. فالآن جعلنا هذا مثال يعني. الصحيح أن الحكم معلل وهو التنجيس يعني، لكن نمشي على رأي مالك من أن الغسل 7 مرات والتثريب معه إنما هو تعبدي، المالكية أنه الكلب ما نجس تعبدي. طيب إذا كان الحكم تعبدي هل يقاس على الكلب غيره من الحيوانات التي صورها نجس؟ لا، لأن التعدية تحتاج إلى إيش؟ علة، وما لا تعقل علته بأن كان تعبديا يمنع الإلحاق، لأنه لا علة حتى نقول هذه العلة وجدت في الفرع فيقاس الفرع على الأصل. واضح؟ طيب هذه شروط في الأصل، شروط في حكم الأصل. نعم. أسألكم الله. قال رحمه الله تعالى: وتوضيح هذه الشروط أن الأحكام الشرعية العملية جميعها إنما شرعت لمصالح الناس ولعلل بنيت عليها، وما شرع حكم منها عبثا لغير علة، غير أن الأحكام نوعان: أحكام استأثر الله تعالى بعلم عللها ولم يمهد السبيل إلى إدراك هذه العلل ليبلو عباده ويختبرهم هل يمتثلون وينفذون ولو لم يدركوا ما بني عليه الحكم من علة، وتسمى هذه الأحكام التعبدية أو غير المعقولة المعنى. ومثالها تحديد أعداد الركعات في الصلوات الخمس وتحديد مقادير الأنصبة في الأموال التي تجب فيها. أيضا هذا لا يصح فيه القياس، ولذلك قال العلماء العبادات لا يصح فيها القياس. لماذا؟ لأنها لا تعقل علتها. يعني واحد يقول صلاة المغرب 3 ركعات لأنها أول صلاة الليل، نقول هذه علة غيره، كون هذه 3 وهذه 4 وهذه جهرية وهذه سرية وهذه فيها تشهدان وهذه فيها كذا تشهد واحد كالصور، هذا لا تعقل علته فيمتنع فيه القياس. إذا من حكم الأصل، شروط حكم الأصل أن يكون معقول المعنى، والشرط الذي قبله أن يقبل إيه؟ إيش قال؟ الشرط الأول أن يكون حكم شرعي عليه ثبت بالنص. ثبت بالنص. فما لا نص فيه لا يصح القياس. حفظكم الله. قال رحمه الله تعالى: ومقادير ما يجب فيها ومقادير الحدود والكفارات وفروض أصحاب الفروض في الإرث وأحكام لم يستأثر الله تعالى بعلم عللها، بل أرشد العقول إلى عللها بنصوص أو بدلائل أخرى أقامها للاهتداء بها، وهذه تسمى الأحكام المعقولة المعنى، وهذه هي التي يمكن أن تعد من الأصل إلى غيره بواسطة القياس، سواء كانت أحكاما مبتدأة أي ليست استثناء من أحكام كلية كتحريم شرب الخمر الذي عدي بالقياس إلى شرب أي نبيذ مسكر، وتحريم الربا في القمح والشعير الذي عدي بالقياس إلى الذرة والأرز، أم كانت أحكاما مستثناة من أحكام كلية كالترخيص في العرايا استثناء من بيع الجنس بجنسه متفاضلا الذي عدي بالقياس إلى بيع العنب على الكرم بالذبيب، وبقاء الصوم مع أكل الصائم ناسيا استثناء من فساد الصوم بوصول غذاء إلى معدة الصائم الذي عدي بالقياس إلى أكل الصائم خطأ أو مكرها، وإلى بقاء الصلاة مع تكلم المصلي ناسيا. فالشرط لصحة تعدية حكم الأصل أن يكون معقول المعنى بلا فرق بين كونه حكما مبتدأ ليس استثناء من كونه حكما كلي وكونه حكما استثنائيا من حكم كلي. وأما إذا كان غير معقول المعنى فلا يصح تعديته، سواء أكان حكما أصليا أم استثنائيا. وعلى هذا لا قياس في العبادات والحدود وفروض الإرث وأعداد الركعات. الثالث: أن يكون حكم الأصل غير مختص به، وأما إذا كان حكم الأصل مختصا به فلا يعدى بالقياس إلى غيره، ولا يكون حكم الأصل مختصا به في حالتين: الأولى إذا كانت علة الحكم لا يتصور وجودها في غير الأصل كقصر الصلاة للمسافر، فهذا حكم معقول المعنى لأن فيه دفع مشقة، ولكن علته السفر، والسفر لا يتصور وجوده في غير المسافة. وكذلك إباحة المسح على الخفين حكم معقول المعنى لأن فيه تيسيرا ورفع حرج، ولكن علته لبس الخفين ولا يتصور وجودهما في غير لبسهما. والثانية إذا دل دليل على تخصيص حكم الأصل به، مثل الأحكام التي دل الدليل على أنها مختصة بالرسول صلى الله عليه وسلم أو مختصة ببعض الصحابة، لما ضحى بعض الصحابة بعناق فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أتجزئ عني يا رسول الله؟ قال: نعم، ولا تجزئ عن أحد غيره. هنا يمتنع القياس في مثل هذا ولا لا؟ أيه. وكذلك شهادة جزيمة تدخل فيها، وكذلك أحكام النبي صلى الله عليه وسلم في الزيادة في النكاح على أربعة، هذا لا يصح فيه القياس لأنه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، والوصال في الصوم، وإباحة النكاح بالهبة ما فيه يجي واحد يقول لك أيها حكم الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهبت له امرأة، فأنا أيضا وهبت لي امرأة وأريد أن تزوجها بغير صداق قياسا على النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هنا النص وإن كان حكم الأصل ثبت بدليل إلا أنه مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان مخصوص بصحابه كتضحية بعناق قال: أتجزي عني يا رسول الله؟ قال: تجزي عنك ولا تجزي عن أحد غيرك، هذا أيضا خاص، فده يمتنع فيه القياس. ونكتفي بهذا إن شاء الله. طيب. وقال رحمه الله تعالى: مثل الأحكام التي دل الدليل على أنها مختصة بالرسول صلى الله عليه وسلم كتزوجه بأكثر من 4 زوجات وتحريم الزواج بإحدى زوجاته بعد موته، ومثل الاكتفاء في القضاء بشهادة. الآن كثير من الناس بيقيسوا المسألة دي ويقول لك زوجة الشيخ ما تزوج قياسا على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أفسد القياس. ولذلك أخبرني بعض الثقات أن بعض المشايخ عرف بأنه يتزوج كل امرأة ترك واحد من هؤلاء الدجالين، يتزوجها حتى يبطل هذه الخديعة التي قد تنطلع على بعض الجهال. يعني يقولوا دي واحد من الشيوخ كان مزوجها يتزوجها، وأن هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعد. أما غير الرسول يجوز الزواج بإيش؟ بزوجته إذا مات عنها أو طلقها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومثل الاكتفاء بالقضاء بشهادة خزيمة بن ثابت وحده، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من شهد له خزيمة فهو حسبه. فإن النصوص التي وردت في القرآن والسنة دالة على أنه لا يباح التزوج بأكثر من 4، وعلى أن المتوفى عنها زوجها بعد انقضاء عدتها يحل لها أن تتزوج، وعلى أنه لا بد في الشهادة من رجلين أو رجل وامرأتين، وهي أدلة على تخصيص الحكم بالرسول صلى الله عليه وسلم وبخزيمة. وأما الركن الرابع وهو علة القياس، هذا كلام في مضى ركن كامل وله شروط ويقصد. أخوان مسائل العلم ما تأخذ كذا بالصفحة وبه، هذا علمه لا بد من تفصيله. بعض الأخوان يشوفوا آخر الصفحة يقول لك أفضل صفحة، وما يدرون الصفحة فيها من أصناف المعرفة ما فيها.